يعني حتى بارك الله فيك 97 و400. يقول لو ادعى أحد بعد أن تصرف في مال آخر أن تصرفه هو بإذن صاحب المال وأنكر المالك ذلك الادعاء كان القول للمالك، لأن السبب الموجب للضمان موجود ما لم يثبت الإذن. يعني الأصل عدم الإذن، يعني ساكت لك دي يشوفها بيقول قرأ بيقول تصرفت أنا في مال الغير لكن بإذنه. لا لا، الأول أقول لك أنت قرأ لو ادعى أحد ادعى أحد بأن بعد أن تصرف في مال آخر أن تصرفه هو بإذن صاحب المال وأنكر المالك ذلك ما كان موجود. ما هيكو مسألة ثانية، يعني لو واحد تصرف بمالي وأنظر إليه وأنا ساكت، هل يعتبر هذا رضا دلالة؟ أكو قول قوي هذا قال نعم لم يعتبر دلالة إذا كانت الظروف تساعد على هذا القول، كما لو قال أن هذا مالي يخشى أنه الظالم يأخذه أو يعتد عليه يقول هذا معصوم مال فلان أو مدري إيش كذا، فسكوته لا يدل على الرضا. للمبيع امام البائع تمام، او مع تاخير السلام مع تاخير الثمن يعتبر رضا دلاله، اما اذا كان مجرد لا طب إيه؟ نعم لا لا لا تعتبر رضا دلاله. لا انا بقول لك مو الاصل هو بالبيع، البائع يستلم الثمن ويطلب المبيع. نعم. عرفت؟ فاذا فحق حبس المبيع هو حق شخصي للبائع، فاذا سلم المبيع قبل أن يستلم الثمن هو تنازع عن حقه. نعم. وهذا من الحقوق، الحق إذا نزل إذا نزل لا يعود، عرفت؟ لأن هذا حق محض تصلح هذه دلالة على الرضا. نعم. وأنا أيد هذا كثير، يعني لا سيما في واحد عنده سلاح، أسلاح مالي هذا، داي واحد داي يقول هذا مالي وشون سلاح، يخاف إذا يحكي قال سلاح يقول له وين إجازتك؟ وما به إجازة يبتل بلوى، فسكونه ما يدل على رضا. لكن في الأحوال العادية التي لا يجوز لا يوجد شيء يخاف منه إذا صرح، مثل المسلم مسلم ومسكوا المشركين، كما ورد في الحديث أنه جماعة مسلمين حاط بهم المشركين فلزموهم، لزموا واحد من المسلمين قالوا له انت نطلب اكثر، فواحد منهم من ذولا قال له يعرفهم ويعرفوه قال لا تمسكوه هذا اخي، قالوا له هذا اخوك؟ قال نعم تركوه. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هكذا وقلت هذا اخي وممكن حلف وانا اقصد به هذا اخي في الدين، قال خلص هذا يعني اجاز له ذلك. فهناك اشياء يعني يمكن واحد يتصرف بها لدلالة لقرينة معينة أنه تعين هذا الأسلوب هو وسيلة لتحقيق شيء مشروع كنجاة إنسان أو ما لا ذلك. نعم. قال وأنكر المالك ذلك الادعاء كان القول للمالك، طبعا لأن هذا دي قوله فالشيء ما قال خليه يثبت. الأصل السكوت. قال لأن السبب الموجب للضمان موجود ما لم يثبت الإذن. إيه طبعا. يعني الإذن. وما شنو السبب للضمان الموجود؟ كونه ملكي هذا. إيه. وتصرف في غير كون الملك ويحتاج الى دليل لاثبات الاذن. إيه هو ادري اقول لك هذا يعني ذاك الذي يدعي انه تصرف فيه يدعي عليه دعوه. نعم. البين على من؟ على المدعي. نعم. خلاص هاي القاعده هاي من جملتها. نعم. من يدعي شيئا لنفسه وكذبه الظاهر عند المقابل عليه وان يثبت حتى ينقض هذا الظاهر وهو الأصل براءة الذمة. نعم. والأصل عدم الإذن. إيه طبعا لأنه لا ينسب إلى ساكت قول، لا سيما قول يؤدي إلى نزع شيء ملكي. نعم. قال مثلا لو ادعى أحد بعد أن ذبح فرس آخر أنه ذبحها بأمر صاحبها وأنكر صاحبها ذلك الادعاء كان القول لمنكر الأمر، لكن إذا توفيت الزوجة بعد أن تصرف الزوج في مالها وادعى الورثة أن الضمان لازم لتصرفه بلا إذن، وادعى الزوج أنه تصرف بالأمر والإذن واختلف في ذلك، فالقول للزوج لأن ظاهر الحال شاهد للزوج، حيث أن تصرفات الزوج على هذا الوجه في مال زوجته إنما يكون بإذنها ويكفي ظاهر الحال. إيه يعني عادة يصير فرد التسامح يعني واحد الزوج بالزوجة نعم قريمة, إيه نعم قريمة على هذه العلاقة بينهم يؤخذ بها. نعم. مثلا لو توفيت لو توفيت الزوجة بعد أن أقرض نقودها لآخر فادعى الورثة قائلين إنك تصرفت وأقرضت بلا إذن فأنت ضامن, وادعى الزوج قائلا إني تصرفت بإذن زوجتي فالقول للزوج لأن ظاهر الحال في ذلك شاهد للزوج وظاهر الحال يكفي. هذه عاد شنو الحدود التي يعتبر من نوع المسامحة في تصرف كل من الزوج بمال زوجته وكذا؟ هل تعتبر تختلف باختلاف الأماكن, تختلف في مقدار التصرف؟ واحد زوجها مليان عنده ملايين مويتي وزوجته تبرعت بخمس دنانير لفقير, ها كون عندها الغنى الخمس دنانير مو شيء مو, لكن لو واحد كل ملكيته عشر دنانير يشير خمس دنانير تتبرع بيها؟ تقول والله جاري فقير زق الباب وقال لهم تبت الحلال كل ما عجب. هاي قرائن كلها ترجع للقاضي. نعم رجعنا شيخنا إلى القيود, إيضاح القيود. قيد المتقوم, أربعة المتقوم وهو المال المحرز الذي يباح الانتفاع به شرعا, فيخرج من التعريف الأشياء التي كالعشب النابت بنفسه والأشجار التي في الجبال المباحة وما لا يباح الانتفاع به للمسلم كالخمر والخنزير. فعليه لو أخذ أحد العشب النابت بنفسه في أرض أخرى فلا يكون غاصبا وضامنا لأن العشب المذكور مباح. كيف مباح وهي أرض؟ لا هذا قديم يعني هو يقصد بها العشب الذي ينبت عادة في الأراضي غير المملوكة. أما إذا واحد يحتاج إلى هذا النبات ولو هو ينبت يعني بدون جهد منه لكن كونه ينبت مثل ما تقول في ملكه فنتاج الملك للمالك. الشبكة عندما يأتي هكذا, ولذلك إذا شبك واحد نصب ضربوها مثلا إذا نصب الشخص شبكته في الماء ومات زين ما تعلق بالشبكة من سمك إلا من يعود لصاحب الشبكة لأن باشر السبب وتعلق السمك بها كان نتيجة هذا السبب, وهذا السبب يمكن تقويمه لأن السمك لما يحرز يصير مقوم, لكن السمك في البحر غير متقوم, الطير في السماء غير متقوم. المتقوم هو الشيء المحرز أولا وممكن يجوز الانتفاع به ولا يشترط الانتفاع الفعلي, مو يشترط الانتفاع الفعلي لكن هو يمكن الانتفاع به, هو بذاته يمكن والشرع يبيح لك شيئا, هو ممكن الانتفاع به والشرع يبيح لك أن تنتفع به. أما إذا فقد أحد الشرطين هذا لا يعتبر متقوم. الخنزير يمكن الانتفاع به من قبل من يشتري أو كذا إلى آخر الخمر, لكن الشرع ما يبيح لك لا يكون متقوم. والضمان يكون لإتلاف المال المتقوم, ولذلك إذا مسلم جاب خنزير ربط وحصة هذا ما متقوم له. ولكن أكو اختلاف بين الفقهاء, هل إذا البنمخ يعني أحرز الخمر وهذا الخمر عنده هو ينتفع به وجاء شرعا, منهم من قال وابن هذا هو الحنفية قال لما هو يعتبر متقوم في ديانته وكذا فأنا لاحظ التقويم هنا فعليه الضمان. الآخرين قالوا لا بس على يعني بها وجهين. أظن إذا كان لرجحة إذا كان إحراز ذن الخمر في بيته مستور مو مع النب السوق ولا يبيع خارجا ما عليه ضمان, لكن إذا يبيع علانية وهذا دكان وهذا خمر كذا لا يجوز, لا يعتبر متقوم لأن هذا صار إظهار منكر, وإزالة المنكر قد تكون حتى بقسوة هذا من هالباب. نعم. يا شيخ الحديث الناس شركاء في ثلاثة في الحطب وفي الكلب والماء. الماء يعني قد ملك ولا ما أشرب في حقه. بسمع عدي هاي الثلاثة موجودة عدي. الماء غير المحرز شركاء فيه كنهر دجلة نهر كذا كل واحد يجي ياخذ. لكن لو احرزت في جره في قنينه وطلعت هو ما انين اخذته من الماء النهر المباح، لكن لما احرزته صار محرز وصار ملكك. والشعب والعشب هذا الذي ينبت، الكلى هو العشب الذي ينبت في الارض غير المملوكه. وشنو بعد؟ اذا ملكت الارض. والثالث ها؟ والحطب. هذا الشجر يعني الحطب النار. الذي يوقد يصير النار وينبت في الغابات والكذا. الا اذا احرزته كما لو تطوفت وسويت هذه الارض لك هذه وتنتفع بما ينتم من العشب جيم، ماكو يسموه جيم على المطر، هذا لك يكون. نعم. قال فلذلك لو أخذ شخص خمر مسلم فيلزمه رده عينا إذا كان موجودا، أما إذا أتلفه فلا يضمن بدله. بدله لكن قيمته بالله كم اللي؟ أي نسمع. لا الكلام فيه. يقول فلذلك لو أخذ شخص خمر مسلم. خمر مسلم. نعم. نعم نعم نعم نعم. فيلزمه رده عينا إذا كان موجودا، أما إذا أتلفه فلا يضمن بدله. ليش يلزم رده؟ والله هذا محل نظر، عن هذه أول مرة أسمع هالشيء هذا. حتى يقول حتى لو كسر الإناء لإراقة خمر المسلم وكان لا تمكن إراقته بدون كسر الإناء فلا يلزم ضمان الإناء، لكن إذا كانت إراقته ممكنة بلا كسر الظرف يلزم عند الإمام محمد الضمان. هذا الضمان للظرف. نعم. تمام منكر، لكن مو سلم يأكل ريقة بالأرض ورجع القنينة مالتك. هذا بيوجي، هذا صحيح. لأن القنينة ما راح تتنجس، وبعد ما يجوز استعمالها لأن استعملها ذنبي في شرب الخمر، لا نظفها خبقها يبصر مال هذا. هذا قال كلام على الظرف. نعم نعم. وأما إتلاف خمر غير المسلم فموجب للضمان. هذا للمسلم بالأول. كلام للمسلم. المسلم. لأن الخمر يتقوى الشريعة العيسوية. إيه مشو هذا إيه. متقوم لا يعتقدوه، هذا عند الحنفية. أظن غير الحنفية لا ما يعتبروه، هكذا اللي أتذكر. نعم. وكما أن الخمر كان متقوما في الشرائع الأولى فقد كان في أوائل ظهور شريعتنا متقوما أيضا، ثم أفسد بعد ذلك الشرع الشريف تقومها، أي أنه حرم مؤخرا بآية الخمر. تحريم جاء متدرج. نعم. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نعم. وعليه لو أتلف غير مسلم خمر غير مسلم لزمه إعطاء مثله، لكن إذا أتلفها المسلم كانت مضمونة بقيمتها، لأن المسلم لا يشتري الخمر ولا يتملكها حتى يمكنه إعطاؤها، لكن عليها ضمانة عند الحنفية هذا. نعم. إذن يا شيخ الآن المتقوم له ثلاث شروط، أن يكون مالا، أن يكون محرزا، وأن يباح المستعبد. ظاهر بيحكي بالنسبة للمسلمين. لا لا بشكل عام في مسألة المتقوم، ما هو تعريف المتقوم؟ المتقوم هو ما كان محرزا، ومحرزا يعني يكون تحت سيطرة الإنسان. واضح. أن يكون محرزا وأن يكون ممكن الانتفاع به بذاته. نعم. يعني مثلا تموت ماي أو كذا، يعني ممكن الانتفاع به بذاته، وأن يكون هذا الانتفاع بإذن الشر أو بإباحة الشر. فقد تحرز أنت الخمر صار عندك ويمكن الانتفاع به بذاته كشراب أو ما ذلك التاجر به إلى آخره، لكن منع الشرع لما حرمه من الانتفاع به. نعم. نعم. قال والحكم في الخنزير على هذا الوجه أيضا، فهو نعم. بالنسبة إلى المسلم غير متقوم. نعم. لأن هذا ما هذا ولا لأن شيء واحد لا يجيز الشرع الانتفاع به. نعم. فقد شرط من شروط التقوم. أن يكون مالا يا شيخ أي لا هو لما ما يجري فيه البيع والشراء يعني؟ لا لا المال المرد بالمال لا هو المال ما يمكن الانتفاع به شرعا، المال ما تميل إليه نفس الإنسان، وفي تعريف آخر ما يمكن إحرازه والانتفاع به على وجه السعة مو على وجه الضرورة. الخمر يجوز تنتفع به بالضرورة وهكذا، هذه الشروط بها. نعم شيخنا. يسأل الأخ يقول هل يأتي في هذا الحكم أيضا آلات المعازف؟ أي نعم تدخل بها لمن يحرمها، لمن يحرمها تأخذ حكم الخمر كل ما أقول هنا، لكن بعضهم يقول يمكن جعلها متقومة باعتبار آلات كما لو كانت من نحاس، من حديد، من خشب، ها يعني تقوم الجلد كخشب كمادة، كمادة يعني كمادة. نعم. قوله محترم، محترم يعني يقر الشرع ملكيته، هو الشيء الذي يحرم ويمنع أخذه بلا سبب شرعي. أي نعم. وبهذا يخرج مال الحرب، أي إذا حاربت جنود المسلمين جنود العدو فتمت لها الغلبة عليه وافتتحت بلاده فبما أن أخذ ما يقع في اليد من الأموال والغنائم في البلاد المفتوحة جائز، فلا يكون الأخذ المذكور غصبا، لأن الأموال المذكورة ليست محترمة. سادسا المال، يخرج بذلك أخذ ما ليس بمال ولا يكون أخذ ذلك غصبا. طيب يا شيخ، من فرق بين المال والمتقوم؟ أليس ما هو الشيء؟ لا، المال أخي أعم من المتقوم. السمك في الماء مال، المتقوم غير متقوم نوعين يعني. لا لا، هو مال عندنا، المال قد يكون متقوم إذا توفت فيه هذه الشروط. نعم. غير متقوم إذا فقد شرط من هذه الشروط. السمك في الماء فقد الإحراز، الخنزير قد أحرزه لكن فقد جواز الانتفاع به. مو؟ لا، هو المراد بالمال أخرج ما ليس بمال. ما هو الذي ليس بمال؟ هذا اللي قلت لك دي. يعني مال، المال هو ما تميل إليه نفس الإنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة ويمكن الانتفاع به لوقت الحاجة، والتعريف اللي يوضح بعد أكثر، ويمكن الانتفاع به في حال السعة والاختيار مو في حال الاضطرار. الميتة ليست بمال لكن كان فاقدة المعاني هذه، لكن عند الاضطرار يجوز تنتفع بها لو ما يجوز. يجود إذا ما تدخل هنا، يمكن الانتفاع به، يمكن إحرازه والانتفاع به في حال السعة والاختيار، يعني أنت ما محتاج إلى، لما ما محتاج إلى تبقى على عدم ماليته وهي الميتة. الميتة ليست بمال لأن ما يمكنها الأشياء ولا ضمان على من يتلف هذا الشيء. نعم. ألا يكون المال يا شيخ ما يجري فيه البيع والشراء احنا عام من هذا أخي، ما يمكن الانتفاع به وحال الانتفاع، حال السعة والاختيار، الانتفاع به قد تبيعه قد تدخره قد تستعمله إلى آخره. ثم قد يكون يعني الانتفاع به ما جزء من البيع والشراء، يعني التراب الآن ليس بمال صح؟ هذا التراب هذا، لكن لو كان تراب، لو كان مثلا رمل في مكان خاص معروف ويعرف أن يستفاد منه في البناء، هذا هذا في حالة هذا هو مال لكن غير متقوم، لأن يعني كل واحد يقدر يأخذ منه، لكن إذا أنا حرسته صار مال متقوم. الهواء. نعم. نعم نفس الشيء، هذا ما يعتبر مال ما يمكن، لكن لو نفخته بقنينة ما يكون ينفخون السيارات هذا يكون مال. سان أحرز وانتفع به وقت كذا إلى آخره، والعرف أيضا أقر ذلك. بس بالماء أسهل من الهواء، ماء في النهر مباح تقدر تمنع تقول له وخراني هذا لا، لكن لو مليت جمسي وطلعت هذا الماء اللي حرسته في إنائي في جرتي يعتبر شنو؟ مال ومتقوم أيضا. لكن الماء في البحر غير متقوم، نعم هو يمكن إحرازه يمكن الانتفاع به شرعا لكن ما محرز عندك، ما محرز ماشي بالله. فلا مسائل متفرعة عن هذا. أولا، لا يعد غصبا أخذ الرجل الحر والجيفة، يعني الدابة التي تموت حتف أنفها، يعني أخذ الحر واحد ينهبه ويبيع كذا هذا ليس بمال لأن هذا ما يتقوم ما لا يباع. والجيفة، ولكن الحر إذا أخذ غصب أحد الناس وتسبب بغياب هذا الحر تلف أشياء كان الحر هذا قائم بها من أشياء مثل الزراعة مثل أشياء كثيرة فاتت، يعني فاتت بسبب الغصب هذا. شنو الصالح؟ يعني اغتصب شخصا حرا أجيرا لشخص آخر، فهذا الحر الأجير لشخص آخر تضرر المستأجر بغياب تلفت أشياء عنده بسببه، فهل يضمن المغتصب؟ يعني شيخنا الآن مثلا أنا عندي حارس في العمارة، حارس يعني من السرب، في جاء واحد واغتصبه وراح به، هذا الغصب له ما يغصب ما يصير رقيق ولا يقوم ولا يقوم وإنما يعاقب. معلش بس هل يضمن هنا هو أنا دا أحكي الغصب يصير غصب مال. الحر ليس بمال ولا يصير مالا إلا إذا أسر في حرب شرعية وانقلبت صفته إلى رقيق صار مال. صار مال في هالحالة. يسأل الأخ عن ضمان على لا ضمان أخي عن نهبة حر. أقوم الهابة قد قيمته واحد نهبك. لا لا لا. لكن بعد أن اختطف هذا الحارس جاء السرق وأخذوا هذا البيت. هل يضمن بسبب اختطاف هذا الحارس المغتصب؟ يعني بعد أن لا لا لا. لأنه السرق جاء وأخذ. لا أخي اسمع ما هذا سمع المسبب والمباشر عليه من الضمان. على المباشر. المباشر. أنا وقفت. جاسر قلت له ترى هناك هذه صرة موجودة لو تكسر الباب ها جامو كسرها على ما الضمان الكاسر على الكاسر اللي اخذ الصرة ها يا شيخ مثل ما طور شيء شغال او شيء آلة فاخذه الآلة هذه احترقت الآلة اترك المباشر احد مباشر يعني شغل الحارس الماطور واختطف بعد تشغيل هذا الماطور فاحترقت الآلة هذه بسبب تشغيلها ما ما اجتمع هنا باب الضمان يكون السبب المسبب متى يكون الضمان على المتسبب هو الذي قام بعمل على وجه التعدي في غير ملكه أنا أحفر حفرة بالشارع الشارع ملكي لا. أنا متسبب فإذا جاء واحد أعمى وقع بيها الضمان عليه مو ضمان عليه من على المتسبب لكن لو حفرت حفرة في بيت في صاحب بيتي وفاتح الباب جاء طفل من جاري فات بديتي ووقع بالحفرة أنا علي ضمان يقولوا لي أنت سببت الحفرة فصرفت في غير ملكي ليس تعديا نعم. ما عندي تعدي لكن هنا شيخنا هذه الصورة ما متحدي يعني يا أخي هسه أنا أقول لك أجيب لك مثال هذا سويت تشغلت الماطور ووقعت صاعقة من السماء وحرقت الماطور والماطور بعد ما احترق راح أعطيك صورة أخرى بقول صورة أخرى الحين مثلا لا معلش خليني انا كثر الصوت بارك الله فيكم شيخنا الحارس شغل الماطور والماطور هذا معلش اخذ الشخص جاء واحد وخطف الحارس هذا فالماطور انتهى منه الديزل انتهى الديزل فانطفع لصص كما يقولوا الماكينه خربت هل يضمن يمكن هنا ما يمكن هنا نجعل الخاطف كالمتسبب لما وقع كالمتسبب لأنه موجود رابطة سببية موجودة صح مثل مثلا موجود هذا الماطور موجود هناك ماطور ده يشتغل وأكو فد فلك بعيد عنه له صلة دي عدة فلة فإذا طفيت منك واحترق هذا أنا متسبب يعني السبب شنو السبب أن توجد رابطة معقولة بين هذا اللي نسميه سبب وبين النتيجة التي وقعت هذا اللي اسمه هذا إذا لم يمكن تضمين المباشر فيضمن المتسبب إيش؟ إذا, إذا, إذا, إذا, إذا لم يوجد مباشر ولا إنما وجد متسبب لا إذا اجتمع ابن السنية واضح أما إذا تفرقوا قعد كل واحد يقوم يصير المتسبب هو وحده ما كفت واحد أولى منه ما في حد يزاحمة فمو أكلب هذا لا بد أكلب فشي فهذا أكلب فشي هذا فقط هذا إذا اجتمعوا هذا مبارك. لأن هذا أقوى أولى نعم. قال ولا يعد غصبا أخذ الرجل الحر والجيفة يعني الدابة التي لأن الحر لا يمكن لا يتملك ولا يمكن أن يباع ولذلك مسألة نقل الدم هاي صار بيها فرد كلام الدم جزء من الإنسان فإذا كان الإنسان كله الحر ما يباع منه في جزء ما يباع مو ما حرم أخذ الكل حرم الجزء فهنا شنو قالوا هنا دخلنا الضرورة ما كنا نتبرع بالدم وهناك حاجة للمريض فأنا مشتري مضطر والبائع آثم إلا إذا قال أنا والله محتاج والعرف صار كيفك هذا ولا هو ما يصح هذا البيع نعم. قال والجيفة يعني الدابة جيفة الميتة وشي هذا نعم. وحبة من الحنطة وقطرة من ماء وملء كف من تراب وأخذ هؤلاء قد بقي وأخذ هؤلاء يعني هذه الأشياء التافهة الأشياء التافهة نعم هي جزء من مال محترم وهي الحنطة قطرة ماء مو لكن سواء لكن الفرد بقدر الحبة من مادة السمينة الرومنيوم ما ليش يسمون هذا الألماس أو اللي يخلوا اليورانيوم بالقنبلة الذرية هذا هالذرة هاي وزنها لها قيمتها مو تمام لكن هذه ذرة من تراب ما لها قيمة كون لا قيمة لها لا هو الذي تكون في ذاته قيمة لكن ما يضرب أمثلة ما يعتبر هذا مال عادة لكن هذاك الألماس والكذا يعتبر مال قال ثانيا لو كسر أحد جوزا لآخر أو بيضا له ثم ظهر أن داخلها فاسد فلا يلزم ذلك الشخص شيء لأنه قد ظهر أن ما استهلكه ذلك الشخص ليس مالا لأنه يشوف الحقيقة لأنه لو هو كسر البيضة وراحت ما عرفنا شنو محتوياتها الأصل أن البيضة يطلع منها فرخ أو ما أدري إيش كذا أما هذاك ظهر فساد بعد يعني العيال فظهر أنه ليس مالا ما ليس مالا بعد ما كنت تأخذ بالقرينة وبالدلالة لو باعها يا شيخ ثم أخذها المشتري واكتشف أنها فاسدة فلو أن يرجع بالثمن نعم إذا كان هو عادة يصل فيها كذا إلا إذا قام ذاك الدليل قال له هذا هو اللي سببها أو أبطأها أو كذا مسألة إثبات يعني فيها نعم قال كذلك لو ترك أحد وهو يذبح لآخر شاة التسمية ترك التسمية عمدا وأتلفها على هذه الصورة فلا يضمن لا نعم لأنها مسألة اجتهادية يعني حتى ولو مو ناسي ما أدري يمكن الشافعية يقولون هذا القول الشافعية نعم. عندهم ليس شرطا أي نعم يعني كذا لكن احنا فواجه وتفسد الذبيحة إذا لم يسمي إذا كان عمدا النسيان يتدخل هنا نعم ولذلك هذول القصابين في السوق نعم مسلمين يعني هسه في اليمن ايه؟ احنا مو واقفين عليهم يمكن ينساها لكن ظاهر الحال كونه مسلم وفي بلد اسلامي ظاهر الحال يقول لما ذبحها هو سمى لا ندخل خاف ما ادخل بعد بالهذا تعال حلفني احلفك انت سميت ما سميت ما موجود هالاشياء تفتح باب الوسوسه لا ما موجود هذه ايه قال ثالثا لو غصب احد اخر حرا فمات المغصوب وهو في يد الغاصب بسبب لا يختلف باختلاف الأمكنة فلا يلزم الغاصب ضمان الدية إذ باعتبار أنه هو ما مات بسبب الغصب وإنما هو يعني عادة بمرض بكذا إلى آخره هذا أما إذا كان الموت بسبب الغصب وحبس الماء عنا وإلقاء الرعب الشديد بذل إيش كذا عليه لنا عليه دية أما سواء كان المغصوب صغيرا أم كبيرا لأن ضمان الغصب يقتضي التمليك أما الخمر فليس بصالح للتمليك كذلك الحر مصالح للتمليك كذلك إذا وجدت صفة غير متقومة ومحرمة في المال المتلف وإن كان نفس المال مضمونا فتكون تلك الصفة المحرمة غير مضمونة كما لو غصب أحد كبش آخر النطوح أو ديكه المقاتل وأتلفه فيضمن نفس الكبش والديك ولا يضمنه بصفته نطوحا أو مقاتلا لأن هذه الصفة لم تكن مشروعة بل كانت محرمة وغير متقومة اي صح هذا حتى مع الحر يعني لو واحد قتل شجاع أو قتل قائد حربي أو قتل عالم يستوي هو فقيه عليه الضمان الدية يعني إذا كان قتل خطأ الدية وإذا كان قتل عمد القصاص لأن هذه الصفة غير متقومة لا مو بالصفة هذا هو لما القتل هذا صار فوت عليه حياة والحياة متساوين فيها الناس وهو يبقى يعني في هذا الموت قال لأن هذه الصفة لم تكن مشروعة بل كانت محرمة وغير متقومة كذلك لو هدم أحد حائطا لآخر يعني الحائط بعض يستعمل للبستان أو جدار يعني حائضا لآخر مصبوغا ومرسوما عليه صور التماثيل ذوي الأرواح ضمن قيمة الحائط مصبوغا غير مصور، لأن الصورة هي محرمة. نعم. فلا يكون لها ثمن عند الضمان. لأن تماثيل كهذه منهي عن مثلها في الدار، لكن إذا لم يكن للتماثيل الرؤوس ضمن قيمتها مصورة. لأن ما صارت من الصور المحرمة، المحرم من الصور هو ما كان الحياة فيه باقية. يعني لو إذا واحد بها فرز تمثال مقطوع اليد يبقى تمثال محل، لكن لو قطع رأسه وصور إنسان مقطوع الرأس فلا صورة، ما يتصور لو إنسان يعيش وهو مقطوع الرأس. الحديث إذا قطع الرأس فلا صورة. أيوه. هكذا؟ أي؟ إذا قطع الرأس فلا صورة. أيوة الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. ماذا هذا حديث؟ حديث صحيح. نعم حديث خلاص. خلاص هذا هو شيخنا الأخ يسأل بناء على هذا الحديث، يقول إذا صور صورة وعمل خط في الرقبة كذا كأن الرقبة لا يكفي إلا تفصل الرأس عن الجسد. نعم نعم قال نعم، لكن إذا لم يكن التماثيل رؤوس ضمن قيمتها مصورة على تلك الحالة. ايه؟ رابعا ويخرج بتعبير المال المنفع. لو صور الرأس فقط وبقية الجسد لا، صورة الرأس لكن رأس يجي بس حي يروح ويتكلم على الجسد. يعني تصور هذا هو العادة، ابن العادة أن الرأس هو بها الحواس كلها، ما يعطي نتيجته وطائفته وكذا إلا وهو في وضع طبيعي. مو تفصل تخلي قدام قعت يا بلان وتحاكي الرأس ها ويجاوبك. كان من ظاهر الحديث انه صوره الراس، فكانه حتى لو وجد الراس لوحده لا، على المعتاد ده يحكي صوره في جسد الراس، لا جسد مفصول راسه، مو راس ديك لعب هنا واحد يصور بس راسه. نعم ويقول هذا راس فلان. يوجد الان صحاب يا شيخ يصورون راس اسد مثلا او راس حيوان ويضعونه في تحفه في المجالس وكذا، فهل فقط راس ما الحيوان احنا احنا عاده الحيوان ايضا ما يعيش إذا قطعنا رأسه. شايف فالسبع تقطع رأسه وتخلي سبع يخوفك؟ أكو إيش حيوان؟ لا أي حيوان سواء كان حيوان أو إنسان خلص ما يعيش بهذا. لكن هل هي هل علة يا شيخنا هو كونه يعيش أو كونه طبعا عايش؟ كامل الخلقة. هذا الإنسان يعني خلقته الكاملة اللي الله خلقها على في أحسن التقويم مع الرأس. مو؟ نعم. ولذلك إذا طلع الجنين مشوه ما بي إيد ما بي رجل ما بي هذا ما يعتبر هذا محتاج يعني هذا يقع، لكن هذا ما يعتبر هو الإنسان المعهود. يعني يعني الكلام حسب المعهود والذي هو اعتاده. أما تقول ممكن هالشكل هذا استثناء، فالاستثناء يأخذ طريقة ويأخذ حكمة. نعم. قال رابعا ويخرج بتعبير المال المنفعة، إذ قد بين في كتاب الإجارة المباحث المتعلقة هي عند الحنفية الحقيقة وليس عند الكل. منفعة ليست مال، ما عندنا مال، لكن غيرهم يقولون مال، وحجتهم قوية يعني أقوى من قوة الحنفية، لأنه يجوزون في مهر المرأة أن تزوج أو ولي يزوجها ومهرها يكون أن يحرث لها أو يزرع لها أرضها، وهي منفعة. والله قال مبتغين الهيش بأموالك غير مسافحين. ايه؟ مو؟ وأنت كذا محصنين غير مسافحين. ها؟ محصنين أحسنت، محصنين تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. مو؟ فإذن المهر ما يكون إلا مال، والفقهاء متفقين على أنه يجوز للرجل أن يجعل مهر المرأة منفعة، وهي أنه يحرف أرضها، يحرف يحفرها كذا. وكذلك في الحديث النبوي الشرف الشريف مع المرأة لما ما رغب في أن قال تزوجتك على تعلمها كذا سورة من القرآن، وهي منفعة وليس تمليكا. نعم. فهذا حجة الجمهور. حجة الحنفية يقولون المال هو الذي يحرز ويبقى، منفعة ما تبقى، تحدث لحظة بعد لحظة. الآن موجودة منفعة مال أسكن بهالبيت، بعد دقيقة جت منفعة أخرى وهي منفعة الدقيقة الثانية. فهذا يفقد جوهر المالية وهي إمكان إحرازه وبقاء وإجراء التسليم والتسلل إلى آخره. ما ترجعون رأي الجمهور؟ رأي الجمهور نعم، الآية صريحة معهم لكنهم يأولوها. نعم آية المنفعة ما شعيب. قال خامسا نعم. لو غصب أحد من آخر حبة واحدة من الحنطة ما عليه ضمان مال تافه يتسامح فيه الناس ولا يعتبرونه مما تشح به نفوسهم. نعم إيه؟ فكما أنه لا يطلب منه شيء إيه؟ فلو كسر أحد بيضا لآخر أو جوزا له فظهر أن داخله فاسد لا يصلح لشيء فلا يلزم ضمان إيه؟ سادسا لو غصب كل واحد من عدد كبير من الناس من أحد حبة حنطة وبلغ المغصوب كيلة حنطة فإذا ادعى المغصوب منه عليهم جميعا معا فيضمنهم فيضمنهم أما إذا ادعى على كل منهم بمفرده فلا يلزمه ضمان وعلى ذلك لا تسمع الدعوة. تصور هذا الواقع شيخنا. بل يعني هي الدعوة تكون يعني حق وحق تشعب النفوس مملوك عادة الحبة ما يسامحون ولا يملك الإنسان كذلك قطرة من الماء كذلك النوى لكن بعض يكون ماء هو دواء قطرة ذا قيمة له قيمة السير. نعم شيخنا هذه الصورة اللي ذكرها يعني الآن يقال تصور انه فيه مثلا 1000 نفر 1000 شخص في كيلة حنطة كل واحد منهم أخذ ايش حبة وهذا فيقول لو ادعى صاحب الكيلة دعا عليهم جميعا يضمنون لكن لو دعا على كل واحد منهم بمفرد لا يضمنهم لا ما قال إذا أريد يضمنهم لازم يكون بهم تضامن السلام ما في تضامن يعني هذا خطأ إلا إذا كانوا مثلا شركاء. السلام عليكم. السلام هلا كملت البسختين أخي صلحتهم كلها خلاص الله معك. رسالة ايش؟ رسالة ياخذ منها كامل يبعث لك رسالة ايه؟ ياخذ منك اجرها 3 سنت من حسابك ايه؟ في واحد من سنت بعضهم سنت او سنت يجمع مليارات سنت يعني الدولار 100 سنت ايوه الدولار 100 سنت يبعث لك رسالة تفتحها بمجرد ما تفتح الرسالة ياخذ من حسابك سنت فيجمع بهذا عشرات الالاف ان لم تكن مئات الالاف من الدولار. عجيب. شوف شيخنا هذه الصورة لا والله الانترنت يا شيخ ما قال تريد أن تصبح ملياردير أدخل لتعرف فيضغط الزر فيدخل وبعد أن يسجل قال ادفع سنت فقط لتصبح ملياردير تعرف كيف تصبح ملياردير فيدفع السنت فيدخل بعد أن يفتح الموقع يقول افعل كما فعلت افعل كما فعلت احتيال احتيال يجمع هذا صاحب الموقع السنت لا شيء لا احتيال هذا مثل يا نصيب مثل كذا ما مو صحيح هذا نعم ايش هذا الحيل يا شيخنا عينك بالكل يا نصيب اخي اخي بالكل يا نصيب السعادة ما يريد هذا مثل كرة القدم تعال كرة القدم لما تصير سباق دكاكين تنفتح نعم وكل واحد يقول هذا الفريق هو اللي يربح لا يقول هذا اللي يربح مو هيكي وياخذ تذكرة قيمتها كذا مثل المصارعين اثنين واحد يقول محمد عليك لا هو اللي يربح ما كنت عن المشهور هذا وهكذا كل النصيب هذا هو تحصيل مال من غيرك لا يقابله ما يعتبر مالا هاي هذا نصب واحتيال. نعم إيه قال سابعا إذا أخذ أحد من أرض آخر ترابا لا يلزم الضمان إذا كان ليس لذلك قيمة في ذلك الموضع. ماكو قيمة مو قلنا هذا مثلا واحد هسه مثلا كان واحد يجيب رمل من الحبانية هذا ما يصير يجيبوه نعم هو مباح موجود لكن لما يحرز وكذا صار مال هذا ما يجيب من البحر عشب يحش من الصحراء أشجار يقطعها من الغابات مباحة يسويها حطب نار وهكذا. يقول لا يلزم الضمان إذا كان ليس لذلك قيمة في ذلك الموضع ولم تنقص بأخذه قيمة الأرض أيه. معنى إذا نقصت قيمة الأرض بأخذه يضمن يعني يغطي شيء كأنه يغطي شيء. سبعة على سبيل الجهر هذا قيد وتخرج السرقة بهذا القيد من تعريف الغصب، لأنه يعتبر في الغصب الجهار، مش الجهاد، يعني الجهار يعني أخذه جهرة علانية. نعم. وفي السرقة الاستسرار الخفية. نعم. ولذلك تعريف السرقة أخذ مال الغير خفية بدون الرضا. نعم. خفية شرط هذا. ولذلك اختلفوا اللي ينهب واحد يمشي وشايف جنطة الواحد جاء نهبها ونهزم، هل يعتبر سارق؟ لا. قالوا لا، لأنه عنصر الخفاء ما موجود. اللي قالوا لا نسوي سارق، قالوا هذا سارق وزيادة، لأن السارق خفية يتخفى، هذا ماذا يستاهل؟ ماذا يقيم مزن للناس؟ ها؟ فشنون أنا ما عاد على سارق؟ نعم. قال فلذلك لزم علاوة القيد المذكور لإخراج السرقة من تعريف الغصب، لأن السرقة من أغيار الغصب. ألا يرى أن المغصوب مضمون بعد الهلاك مع أنه تلف مقدار من المال المسروق، مع أن تلف مقدار من المال المسروق، مع أنه إذا تلف إذا تلف. جميل، استقيم الكلام صحيح. مع أنه إذا تلف إذا تلف مقدار من المال المسروق الموجب للحد لا يلزم الضمان، فعليه المال المسروق بعد الهلاك غير مضمون، بخلاف المغصوب فهو مضمون ولا يجوز كما قال ابن كمال دخول السرقة في تعريف الغصب. وعلى ذلك فقد أصبح قيد على سبيل الجهر ضروريا. شوف، هو هذا السرقة وإن كان يعني السرقة في اصطلاح أخذ مال الغير خفية بدون الرضا، تجي هنا قيود ترى كثيرة، لأن التعريف مو شرط أنت يذكر فيها كل نقاط هذا. ايه. هذا التعريف يخرج بها الطفل. نعم. على ايش اسمه المجنون، هذا بالنسبة للسارق. نعم. المسروق أن يكون مالا متقوما مملوكا محرزا، ثم لكن قيمته ما تقل عن ربع دينار، على خلاف دول الخوارج أظن وغيرهم، يعني ولو مهما كان. حتى البيضة يعني إذا واحد سرقها. فالقيود هذه والحنفية عندهم هذا شيء. لا، القيود هذه منها ما يعني تفهم من سياق أو تطبيقات أو حديث أخرى، أو يدخلون العرف بها. قال ثامنا الأخذ بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة. لغة مصدر بمعنى تحصيل شيء وضمه لنفسه، ويكون إما بالتناول وإما بالقهر والغلبة. الأخذ شرعا هو أن يتبع المأخوذ، أن يتبع أخاه، أن يتبع المأخوذ ليد الآخذ، أي يكون بإثبات يد مبطلة، لذلك بإثبات يد مبطلة هكذا، بإزالة، بإزالة، بإزالة، بإثبات يد مبطلة، أي عليه يعني ثبتت عليه، فلذلك ينصرف الأخذ للمنقول، لأن الذي يتبع يد الآخذ هو المنقول. صحيح. أما الغصب في العقار فغير ممكن. فعليه يدل هذا التعريف أن الغصب يجري في المنقول فقط، يعني أن الغصب يتحقق بالنقل، ولا يتحقق الغصب بدون النقل، لأنه لا وجود لإزالة اليد المحرقة في العقار. لا، هي يقدر يقول السرقة يعني مسألة البيت ما يسرق، لكن يصلح أن يكون مغصوبة. مغصوبة؟ هو شي يقوله؟ لا، بيقول الأرض المغصوبة، هو بيقول الأرض العقار لا يتصور فيها الغصب. على لا، ما يتصور السرقة. لا، الغصب. لا، ما لا لا لا. فسر معنى الأخذ أنه لا يكون مغصوبا إلا بالأخذ، وفسر الأخذ أنه ينتقل إلى يد الآخذ. أدي ما سمي هذا اسمه سرقة. هو زي يقول لا بيتكلم عن غصب. لا، هذا يسميه غصب يا أخي. لا، هو أعيد الكلام شيخنا. لا، يصير هذا غصب. أعيد الكلام. نعم. يقول الأخذ شرعا هو أن يتبع المأخوذ ليد الآخر. أن يتبع المأخوذ ليد الآخر. يلحقه يعني يصير إلى. نعم. يكون بيده يعني. نعم. فعليه أي يكون بإثبات يد مبطلة. ثبتت المبطلة على هذا الشيء. فلذلك ينصرف الأخذ للمنقول، لأن الذي يتبع يد الأخذ هو المنقول. أما الغصب في العقار فغير ممكن، لأنه لا يلحق اليد. مو يلحق. أكمل شيخنا. نعم. أما الغصب في العقار فغير ممكن، فعليه يدل هذا التعريف أن الغصب يجري في المنقول فقط، يعني أن الغصب يتحقق بالنقل، ولا يتحقق الغصب بدون النقل، لأنه لا وجود لإزالة اليد المحقة في العقار بسبب عدم إمكان نقله من محل إلى آخر. فلذلك إذا ركب أحد بلا إذن حيوانا لآخر الواقف في مكان ونزل عنه بدون أن يصرف ذلك الحيوان من مكانه أو يحوله أو يحركه وتركه بذلك المكان فتلف فلا ضمان عليه. أما إذا تلف ذلك الحيوان وهو راكب له فيلزمه الضمان. يعني كل هذا يعني يهلك واليد ثابتة. أكو بالحديث من كذب من اغتصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أراضين قال اغتصب لا ما اغتصب خلص هذا لعلها يا شيخ التلف أن الأرض لا تتلف لا لا هذا ده يتقيد بتعريف الأخذ الضمان الضمان في الأخذ هو على لا بس جاءت أنه شنو هو بالهذا التعريف اللي جاي في القيودة يقول الآن تعريف اللي في القيودة أعود يقول معنى الغصب شرعا أخذ مال أحد وضبطه المتقوم والمحترم على سبيل الجهر بفعل يزيل يد المالك المحقة حقيقة أو حكما أو يقصرها ويثبت يده المبطلة البلها كلها فلجة التعريف ما يساعد على هالشيء هذا يزيل يد مبطلة على الشيء الذي هو غصبه أيها إزالة اليد حقيقة أو حكما في الغصب نعم أرض هذا غصبها طرد هذا بأي سبب كان زال يد المحقق صارت يده شلون والحديث الشريف واضح نعم. الغصب يتحقق بإزالة اليد نعم يد محقة وإثبات يد مبطلة هذه الإزالة قد تكون بنقل الشيء من مكان لمكان وقد يكون فقط بالتصرف بالشيء هذا واختصاصه بالتصرف وعدم تمكين أو إمكان المالك الأصلي من الانتفاع به ويبقى تحت التصرف به المهم الغصب يصدق على العقار والمنقول يلا والحديث الشريف واضح بالدلالة نعم نعلق يا شيخنا هنا جيد هذا التعليق أولا التعريف ما يساعد قصر مفهوم الغصب على المنقول نعم نفس الفاظ اثنين الحديث النبوي الشريف أطلق كلمة الغصب على العقار يتصور في العقار في العقار نعم هذا هو يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مع من اغتصب شبرا إلى آخره نعم قال كذلك لو تصرف في المنقول فيتحقق الغصب يا شيخ الشافعي قال حتى وإن أزعج رجل جاره حتى أخرجه من البيت يعد يعني مغتصب حتى وإن لم يطرح يده على الدار أزعج بأشياء أو آداء ما هذا التوسع أخي هذا ما هو من الاجتهاد ولا حقيقة ماكو إزعاج يقيم دعوة عليه كذا آذاني يصير تعويض ضرر بدنا نحكي على الغصب ما يصل الحال إلى هالدرجة تقولها نعم قال كذلك لو تصرف في المنقول فيتحقق الغصب بالتصرف المذكور نعم وقد قيد بعض الفقهاء لا المسجد كذلك لو جلس أحد على بساط من الآخر إيش هذا فيه عندنا سرقت يا شيخ يقول كذلك لو تصرف في المنقول فيتحقق الغصب بالتصرف المذكور يعني البيعة يخرج من يده هذا قصده رد المحتار والخانية بل يعني أخرجه من يده يعني ده يتقيد كلش تقييد حرفي نعم يعني هنا هذا عندي هاي العصرة خلتها منقولة هي لكن حتى يبقى أنا غاصب تبقى هي ملكي من أتصرف بها خرج من ملكي حقيقة صارت مغاصب ما يتحقق هذا غصب بها كذلك لو جلس أحد على بساط الآخر المفروش بدون إذنه وإن كان في ذلك إزالة يد المالك فهو ليس بفعل في العين هذا بناء على أن الغصب يتصور لا هذا مو غصب أولا بإذنه بغير إذنه يقول بغير إذنه ما خل لا ما خلص هذا الجلوس شنو ما نقله فقط جلس بس جلس هذا شنو سمي شنو ما غصب مو إلا هو جلس بغير إذنه يقول ولو فرضنا في هذه الحالة أن المال هذا تلف أن الفرش تلف أي يعني كب عليه شيء أي نعم فيقول أنه لا يضمن لأنه لم تأخذه يده وبيتكلم الآن على أخذ أنه ما نقل في اليد ما نقل ما أخذ بيده بقى على حالته وانتفع به مثل ما ضرب المثل مال الحمار الواقف ركبت عليه ما تضمن إلا إذا تحولت صرت هو بناء على أن وهذا كل شيخنا بناء على أن الغصب لابد فيه من أخذ اليد هو الدقيق هذا إزالة يد محقة وإثبات يد مطلع عليه. ومعنى إثبات اليد هو التصرف. نعم نعم. الاستبداد بالتصرف، الانفراد بالتصرف، بينما كان من قبل صاحب اليد المحقة صار إلى صاحب اليد المطلع. يعني لو شخص أوقف شخص وهو بسيارته ثم أنزله من السيارة وطلع فوق السيارة وجلس ما حركها، فجاءت برق حطمت السيارة، فهل يضمن الغاصب؟ ولم تتحرك السيارة، بقيت مكانها محل ما أوقفها صاحبها. فاهم الآن؟ هي طبعا هذا غصبة. نعم غصبة هذا. ما نقله؟ لا ينقل شيء، لازم من نقل. أنا بهالحالة الحالة لما أزلت يده محقة وأزلت مبطل آخر، ما يترتب في الغصب أن يدوم سنة يدوم سهمين، ما هاي شروط زايدة هاللحظة أنا غاصب. فإذا على اليد ما أخذت حتى ترده، أخذتها بدون حق، مو برد دقيقة واحدة جاء واحد وسرقه، جت من السماء صاعقة، يضمن لو ما يضمن؟ يضمن لأن ضمنه وهو غاصب، يعني احترق أو تلف وهو غاصب. نعم. نعم. قال فلذلك قال وقد قيد بعض الفقهاء بناء على عدم تحقق الغصب في العقار تعبير المال في تعريف الغصب بالمال القابل النقل، وترك القيد المذكور في وترك القيد المذكور في المجلة كما هو موضح آنفا، أو وترك القيد المذكور في المجلة كما هو موضح آنفا ناشئ عن كونه مفهوما من لفظ الأخذ. يعني الأخذ يعني يفهم منه أنه الانتقال نقل. تقسيم الأخذ. الأخذ قسمان. الأول الأخذ الحقيقي، وهذا يكون بأخذ المال المغصوب من يد المغصوب منه بدون إذنه. القسم الثاني الأخذ الحكمي، كإنكار المستودع الوديعة، لأن الوديعة وإن كان المستودع يأخذها بإذن صاحبها وقت الأخذ وتبقى في يده وديعة إلى زمن الإنكار، وبعد ذلك تكون تلك الوديعة مغصوبة ومأخوذة بدون إذن صاحب المال حكما. هذا إذا لم ينقلها المستودع وقت الإنكار من المحل الذي هي فيه إلى محل آخر. شوف جابه فرد شاب مو مؤثر وهو النقل كل ما لا يصير مقتصب حقيقة مش حكما. في الأولى حكما وفي هذه حقيقة بعد النقل. لا هذا حتى هيك شاب ما مؤثر. يعني مثل ولا تنقم على فتياتكم على لا والربائب إن أردنا إذا أردت تحصنا لا لا هو بيقول شيخنا الآن بيقسم الأخذ إلى حقيقي وحكمي، فيقول إنكار الوديعة هذا أخذ حكمي، لكن لو نقلها المستودع بعد الإنكار بعد ما أنكر نقلها من مكان إلى آخر يصير الغصب حقيقي هنا وليس حكمي، وليس حكمي فقط، يعني في الشكل في الاسم في المضمون المعنى المضمون واحد، واحد الضمان واجب. يعني في الحالة الأولى شنو حكمي؟ يكون حكمي غصب حكمي أو أخذ حكمي في الإنكار فقط في الإنكار، وفي الحالة الثانية إذا كان قد نقلها مع الإنكار يصير غصب حقيقي. يعني هنا البعيد على الحقيقة تتحقق في نقل المغصوب من مكان لمكان، ولذلك رتبوا عليه العقاب ما يمكن نقله، إذا ما يمكن هذا شنو. نعم على كل حال هذا الوديعة فقط هذا الميول بابا. نعم هذا الميول يكون في الوديعة، أما ما أخذ لا هو لا هو دائما احنا ما نسميه غاصب، صحيح نسميه له حكم الغاصب، فنقول غاصب يعني اختصارا للقول بأنه في حكم الغاصب، ولا حقيقة الغصب ما متحقق فيهنا، ما زالت يد المالك عنها. نعم. قال هذا إذا لم ينقلها المستودع وقت الإنكار من المحل الذي هي فيه إلى محل آخر ولم يحولها، أما إذا نقلها. ولذلك أنا أقول هذا الشرط إذا نقلها يصير غاصب، يعني الشرط هذا ما لا يصير غاصب حقيقي. لا يعني ما له الأخذ هو حقيقي وحكم المعنى واحد. ما لازم أودع عنده فلوس وبجيبه هي ضامها بالكذا، شنو إذا نزع ستر تيسير يعني هذا حولها من تواطأ فعله مع قصده. على كل حال يعني هذا فرد نوع من التعبير أو الدلالة، احنا عندنا غاصب شو تسمي حقيقة، وعندنا حالة شنو حكم الغاصب، يعني ما تبقى على الغاصب الحقيقي تبقى على هذا. نعم تلاحظ ايه من حيث الحكم لا يختلف. ايه من حيث الحكم ما يختلفون. قال لكن نعم. ولم أما إذا نقلها وحولها بعد الإنكار إلى محل آخر فحينئذ يكون الأخذ حقيقيا. نعم. واستعمال الدابة التي ليست بيد مال مالك أو ضرب يد آخر وإطارة الطير من يده أو إسقاط اللؤلؤ منها في البحر فحكم ذلك كله من قبيل أخذ الحكم، وبتعميم الأخذ على الوجه الآن في الذكر إلى الأخذ الحقيقي والحكم تدخل المادة 901 في هذا التعريف. يعني اختلافات تقريبا تكون لفظية أكثر منها حقيقية. نعم. طيب يا شيخ، ما هل للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر إذا كان في نفس استعمال المستأجر؟ لا، هي عنده قاعدة، من ملك الشيء يستطيع عن الملك الغير بنفس ما كان يملك به هذا الشيء. طيب يا شيخ، فلذلك يقول يجوز أن يؤجره بما لا يختلف باختلاف المستعملين. طيب. قبل يعني أن يؤجره لآخر بما لا يختلف، أنكر صاحب المال أن هذا مال، فهل بعد إيجاره جحده قال هذا ليس مالك هذا مالي، ثم أجره لآخر؟ أخي، يعني مسائل إثباتية وقايع. لا، أنا أقصد بعد ما أدري هذا الوقايع من السير قاضي حد يحكم بها. يلا كل حالة على أحدة. ده يقول أنكر أسس الإنكار، بعد الإنكار ثبت أنه هو إنكار غير صحيح، إذن هو مبطل. لا، أجرها باعتبار بعد الإنكار أنه ما له. أدري هذا صار غاصب، كأنه إذا ثبت أنه ليس ماله له حكم الغاصب، مثل فد واحد غاصب أجر المغصوب هذا تصرف صير غاصب له حكم الغاصب. نعم. نعم. تسعة، إزالة يد المالك المحطة أو قصرها. هذا من التعريف، قصرها يعني ما جعلها مطلقة كالأول. نعم. نعم. تكون إزالة اليد المحطة فيما إذا أخذ المغصوب من يد المغصوب منه، وقصر اليد وقصر اليد المحطة تكون فيما إذا أخذ المال المغصوب من مستأجر صاحبه أو مرتهنه أو مستودعه، لأن الذي يقصب الوديعة يعني المستأجر تمرد عليه وخلاه عنده، فهنا أنا قصر في هالحالة يد المحق وهو المؤجر الشيء فقط، لأن عندهم المنفعة ليست مالا، فقصر في هذا الغصب وهو تمرد على المؤجر وقال قام يأجره ويأخذ منفعته، كأنه قصر يد المؤجر عليه على هذا المغصوب. نعم. قال لأن الذي يغصب شفت يكون التعريف الغصب إما إزالة أو قصر، إذا إما إزالة يد محقة أو قصر يد محقة. يعني لا، هو قال يعني إزالة اليد المحقة لا يشترط فيها أن تكون إزالة كاملة. نعم. وإنما قصرها، معنى قصرها يعني الاكتفاء ببعض هذا. نعم. ببعض ما تملكه يد المحقة، وضرب عليه مال المستأجر. المستأجر فقط هو قصر يد المؤجر، أما عدا ما هو قام به المستأجر من الاستبداد بالمنفعة عن طريق الإجارة. نعم شيخنا. يقول لأن الذي يغصب الوديعة مثلا لا يزيل يد مالكه منها، إذ أن الوديعة لم تكن في يد مالكها، لكن قد قصرت لها حكم الغاصب. نعم، قد لها حكم الغاصب، لأن كما أن الغاصب يعني يزيل هذه اليد ابتداء، يعني نقدر نقول هنا المستأجر أو المستودع هي كانت تمام مو بيدة، لكن أيضا قصرها عنه كأنها بيدة وخذها منه. نعم. لأنه قد كان المغصوب منه قادرا على أخذه من المستأجر مثلا ومتمكنا، فزال ذلك التمكن والاقتدار من بالإنكار وعدم قدرة المودع إثبات أن الملك ماله. نعم. وإزالة اليد المحقة تكون أحيانا حقيقة كأخذ المال المغصوب من يد صاحبه، وتكون أخرى حكما كما لو أنكر المستودع أو المستعير الوديعة أو العارية. وما أنكر ولم يستطع المدعي الملكية إثبات ملكيته. نعم. فيكون قد أزال اليد المحقة حكما. نعم، من حيث الحكم كأنه أزالها حقيقة من يده. وشنو الفائدة من الحكم؟ تطبق عليه أحكام الغصب. نعم. أحكام الغصب، وأهم شيء بأحكام الغصب أن هلاك المغصوب يضمنه الغاصب مطلقا في جميع الأحوال. نعم. سواء كان هلاك بتقصير منه أو بدون تقصير، بتعدي أو بدون تعدي، بآفة سماوية وكذا، يضمن. هذا الفرق بين غاصب أو بحكم الغاصب ومن الأمين. نعم. والحديث يد على اليد ما أخذت حتى ترد، خلص عليها ضمان مطلقا إلى أن ما تتخلص من الضمان إلا أن تردها سالمة إلى صاحبها. نعم. قال وعدم ذكر إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة في المجلة مفهوم، لأن مفهوم هذا بناء على كونه مستفادا من عبارة بدون إذن. نعم صحيح. ركن الغصب، ركن الغصب قد وقع الاختلاف في ركن الغصب بين المجتهدين، فعند الإمام الأعظم هو إزالة اليد المحقة مع إثبات اليد المبطلة، وعند الإمام محمد هو إزالة اليد المحقة فقط، وعند الأئمة الثلاثة هو إثبات اليد المبطلة فقط. ولنوضح الآن هذه الأمور، ويلاحظ في الغصب ثلاثة أمور. كل واحد أكد على معنى معين أعطاه والركن، يعني الركن هو الذي لا قوام للشيء بدونه. شلون نقول الركوع ركن بالصلاة؟ لا يتصور صلاة شرعية بدون ركوع، لكن ما ليس به هذا المعنى ما نسمي ركن. كالذي يعني ينسى التسبيحات سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، فبعضهم يجعلها سنة بعضهم يجعلها واجب، والواجب ليس كالركن ينجبر بالسهو. فهذا الفرق بين كونه ركن أو مو ركن، وكل واحد يعني سلط اهتمامه على معنى من المعاني الغصب فجعل هو الركن، والركن هو الذي إذا زال زال الشيء الذي تعلق به، ما لا بقى للشيء بدونه. نعم. يقول فعند الإمام الأعظم هو إزالة اليد المحقة مع إثبات اليد المبطلة. شوف إزالة وإثبات. نعم. كأن الإزالة واحدة ما تكفي. ما تكفي. فقال نعم. وعند الإمام محمد هو إزالة اليد المحقة فقط. فقط. وإن لم يثبت. ليش؟ لأن هناك لاحظ لاحظ ما هو الضرر اللي تأتى منه؟ هذا أزال يدي. كون هذا زيد عمر أخذها هو أخذها غيرها ما تبني. يدخل العقاب. لا يدخل طبعا. نعم. وعند الأئمة الثلاثة من يقصد بالأئمة الثلاثة؟ هذا غير الأعداء. يعني أبو يوسف والزفر ومحمد. لا هو ما ذكر أبو يوسف. ذكر. لا ما ذكر أبو يوسف، يقول عند الإمام الأعظم كذا، وعند الإمام محمد كذا، وعند الأئمة الثلاثة كذا. يمكن الشافعية والمالكية وكذا. الأئمة المذاهب. أو يدخل زفر في هالحالة، أبو يوسف يصير أبو يوسف وزفر والإمام الأعظم. لا الإمام الأعظم قد ذكر قوله، ذكرنا محمد خالد والإمام الأعظم ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول لا ثلاثة أقوال أعيد يا شيخ. فعند الإمام الأعظم هذا واحد إزالة اليد قال ثم محمد، وعند الإمام محمد إزالة اليد المحقة فقط. نعم. وعند الأئمة الثلاثة هو إثبات اليد المبطلة فقط. الإمام الثلاثة قلنا حنفية، المشهور بالحنفية هو أصحاب أبو حنيفة وأصحاب أبو يوسف ومحمد وزفر. وزفر والحسن بن زياد اللؤلؤي ما أذكر والله، هذا ما يتعلم من الثلاثة المشهور هذا محمد بن حسن صاحب الكتب الستة وناقل المذهب. نعم معروف. والشافعي معروف هذا، وزفر زفر من تلاميذ صغار السن يعني. فقوله يذكر منفصلا ما دوره. أما أو نحمل الأمة الثلاث على غير الحنفية وهم الشافعي مالك الحنبلي. طيب نواصل يمكن يأتي شيء. قال يلاحظ في الغصب ثلاثة أمور. ايه؟ الأول إزالة اليد المحقة مع إثبات اليد المبطلة. والثاني إزالة اليد المحقة بدون إثبات اليد المبطلة. والثالث إثبات اليد المبطلة بدون إزالة اليد المحقة. فالأخذ إنما يكون غصبا عند الشيخين في الصورة الأولى. هذا يقول عندي الشيخين أبو محمد و الإمام الأعظم وأبو يوسف والإمام الأعظم أبو يوسف. لا الظاهر أبو يوسف ومحمد، لأن قال عند أب سمى الإمام أبو حنيفة قال أبو حنيفة عند الإمام أبو حنيفة إثبات مع إزالة مع إثبات، هذا خلص انفرد. فالشيخين إذن محمد بن الحسن وأبو يوسف. وأبو يوسف أي. طيب لا محمد بن الحسن ذكر مذهبه هنا. لا قال في الأقل إنما يكون غصبا عند الشيخين في الصورة الأولى، والصورة الأولى بالشيخين مع إثبات اليد المبطلة. عند الشيخين يعني الإمام الأعظم وأبو يوسف على كذا شيخ. لا هو الحالات مو ثلاثة. ثلاثة أي. ذكر ثلاثة. ذكر. قول الإمام العظم. وهو الإزالة. مع الإثبات. مع الإثبات. إزالة وإثبات. أي. وعند محمد الإمام محمد أي. إزالة فقط. إزالة فقط. إزالة اليد المحقة يعني نعم. والثالث. إثبات اليد المبطلة. الإثبات اليد المبطلة بدون إزالة. بدون إزالة. يقول عند الأئمة ثلاثة. إثبات إيش؟ إثبات اليد المبطلة بدون إزالة اليد المحقة. يعني أبو حنيفة إثبات. آه. إثبات وإزالة. الثاني إزالة. الثالث إثبات. هو هاي ثلاث أقوال. فالأول الثاني للشيخين. فالأخذ إنما يكون غصبا عند الشيخين في الصورة الأولى. يعني. في الصورة الأولى. يعني أن ركن الغصب على هذا القول هو إزالة اليد المحقة مع إثبات اليد المبطلة. فعليه يلزم في الغصب أمران. أولهما إزالة اليد المحقة بفعل واقع في بفعل واقع في عين المقصود، أي إزالة يد واضع اليد بحق يعني صاحب المال عن ذلك المال. ثانيهما إثبات اليد المبطلة، أي وضع اليد على المال المذكور بغير حق. وقد اتفق الفقهاء على أن كل أخذ يكون فيه إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة معا هو غصب موجب للضمان. مثلا لو ركب أحد دابة، يعني هنا كأنه يرجح هذا القول. ومع هذا يعني هذا القول يا شيخ يتفق عليه الناس كلهم من غفرة، يعني إذا اجتمع الاثنين الكل يقول أنه غصب. أي نعم هو صحيح. أي فيكون نعم. المثال مثلا لو ركب أحد دابة آخر بلا إذنه وقصد إلى جهة أو حمل عليها حملا فيكون قد غصب الدابة المذكورة. كذلك لو ركب، لأنه يعني أخذ الإيش؟ إزالة وإثبات. إزالة وإثبات نعم. فيكون قد غصب الدابة المذكورة. كذلك لو ركب أحد دابته المشتركة مع آخر بلا إذن الشريك كان غاصبا وضامنا في حصة الشريك، لأن في ذلك إزالة يد محقة وإثبات يد مبطلة. إزالة اليد المحقة تكون بإزالة تصرف المالك من ملكه بفعل واقع في عين المغصوب كما هو موضح آنفا. ويخرج بهذا القيد سبع مسائل آتية من تعريف الغصب. أولا المال الذي يرافق المغصوب. المال إيش؟ المال الذي يرافق المغصوب منه. يرافق؟ يرافق يرافق معه معه. ليس مال المغصوب منه ولكن معه. المال يرافق يعني بالقاف مو يرافق نعم. نعم. يرافق يعني صاحبه نعم. يكتمن معه نعم. المال الذي يرافق المغصوب منه بدون صنع الغاصب لا يعد مغصوبا. مثلا لو غصب الغاصب فرسا فتبع الفرس مهرها ابنها الصغير أو دابة أخرى وافترست في الذئاب في الطريق فلا يلزم ضمان التابع على ما هو مذكور بالمعراج. ليش؟ لأنه لأن هذا المهر مو هو غصبه، هو تبع للمغصوب. غصب نفسه. توافقون على الصورة هذه يا شيخ؟ لا توافقون على الصورة هذه؟ لا هو تصورها بدون عقلها تمام، لكن في الواقع يعني نادرة هذه. لكن في الحقيقة يا شيخنا هو المتسبب لهذا، ألا يضمن هنا بالسبب؟ لا ما هو ده يأخذ قيدية، هو فكر الفرس وقذا وضع اليد عليه، وضع يد على المهر، المهر هو اللي حق أمه. يا شيخ التابع ايش هذا؟ باحث عندنا من الحنفية هذه الحرفية زي لا إيه تمام، لكن توسع هو ممكن تصوره. مثلا هو حل الفرس ومهرها واقب، هو حل الفرس وأخذها، فهو ما أخذ المهر وياه، المهر لما شاف أم الفرس رايحة أول حاجة يمكن، لكن تصور بعيد. قال لا ما يصح لنا على تعريفهم هو والغصب وضع يد وإزالة من هالباب، هو ما وقع هالمعاني على المهر، على الفرس فقط. هذا إذا لم يكن الغاصب قد ساقه. أشوفها صار شيء آخر نعم، لأنه ليس في ذلك صلب وفعل من الغاصب. وعند بعض الفقهاء يلزم الضمان أيضا تابع يعني ليش على هذا هو الرجل كأنه تسبب أو كذا أو قال لأن يعني هذا يعني سحبه بالرأفة، كان الرأفة حبل ممدود ما بين المسحوب والساعد. لا على كل حال المهمة مثلا شوف علل شيخنا يقول لأن هذا المهر يساق لسوق الفرس فقط. يعني لو سحب وحدة ما انسحب المهر يقول لما سحب عادة ما يتبع يعني. لو أنه قتل يعني أو مات ثم مات هذا من ماذا أخذ هذا أخي؟ ما جسمه؟ ما في ضمان، ما في هذا ضمان. قال ثانيا لو أبعد أحد، لو أبعد أحد آخر عن مواشي سيدي هذه، لو أبعد أحد آخر عن مواشي فضاعت المواشي المذكورة، فلا يكون غاصبا وضامنا المواشي، لأنه ليس للغاصب بهذا فعلا وصنعا، كما أنه لم يثبت الغاصب على المواشي المذكورة يدا مبطلة، لم يثبت يعني ما ترتب على يعني هنا من تلف لغيره. يمكن ناخذ نظرية التسبب السببية، ولا سيما السبب في الخطأ، يعني ما ينظر العمدية في الضمان، من تسبب في تلف شيء فهو مباشر يعني. في ضمان المال كما لو ترك يعني فرسه وأخذ الترعة وتتلف شعب هو متسبب، ولذلك لا ضمان، لا جناية الأجماع جبار. نعم نعم يعني معنى هذا شيخ يعني لابد سببية، السببية مو هاي السببية لابد منها، يعني ما ينتظر، لا ينظر فيها للعمدية، العمدية ينظر فيها في الجرائم والعقوبات. نعم. لأنه في ضمان الأموال يراد الجبر، ما يراد به الزجر. الفقهاء يقولون العقوبات هي زواجر وليست جوابر، لكن في الضمان ضمان المتلفات جوابر، أنا تلفت مع الغير أجبر هذا التلف، ممكن بأن أطيع عوضه، لكن لو واحد قتل واحد كم تجبر؟ زجر هنا، تشريع القصاص هو زجر للآخرين بأن يفعلوا هذا الفعل أو لا يفعلوه ابتداء. فالعقوبات هي طبيعتها زواجر وليست جوابر، لكن قد يقال هنا جوابر شيخنا. نعم، هو في خلاف بين العلماء في هذه، بعضهم يقول هي الجوابر أيضا، لا ما يجوز بعضها مثل القتل والخطأ وجوبها على الدية أو على الكذا، هذه هنا جوابر جوابر، لأنه ماكو عمدية، مو الجريمة اللي تستحق عقوبة، واحد سوى في الشيء قاصدا فعله وهو لا يجوز، وهو لا يجوز، فواحد لما يقتل نفس يعني متعمدا قتلها يرتكب في الشيء مخالف لأمر الشريعة، ومن يقتل مؤمن المتعمد مهيكي ولا تقتل النفس، لكن لو أتلف هذه النفس المحترمة دون قصد إتلافها، كما لو واحد نايم على واحد وانقلب عليه واحد وقتله بثقله، هذا متعمد؟ لا ما متعمد ولا مرتكب عند قصد إجرام، لكن أتلف روح حياة، فهنا تجب الدية، هنا الجوابر، ليس الزاجر هو أن تنذر النفوس عن ارتكاب المحرم حماية له أو للمجتمع. مسألة هذا، أما المال لا مو هكذا، مال أتلفته، المهم أتلفته أنت، كونه خطأ لا يرفع الضرر عن صاحب المال، هذه مسألة خصك أنت، أتلفته أنت، تقول والله أنا مو ما متقصد، تماما متقصد، لكن علم من الواقع هذا، أنت على الأقل سببت ما انتبهت إلى آخره. أذن كافي عشر. لا حصار هذا مثل واحد يسجن، لا ده يسجن مثل ده يسجن واحد حر يحبسه ويريد أن يرسلها كبيان لبعض الحكام وبعض المنظمات. لا لا واضح أنه هذا يعني مقصرين، نصرة المسلم، المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، أليس من الخذلان أن واحد يأتي يقعد كافر لو يقتل فعلا لو يجوع بأن يمنع عن إعطاء الطعام؟ هكذا يعني الحديث هذا وحده كافي، ما يحتاج يعني مسائل يعني أدخل فيها ناس مع لا مهيتي وما أدري تضيع الأصل، واضحة المسألة، هذا مسلم أخوك في شدة في ضرر واضح له مواضع، فإذا أنت تمنع إزالة هذا الضرر عنه بتجويعه بمنع المال عنه بكذا ومنع الآخرين أيضا كذا، أليس هذا يدخل في باب الظلم في باب خذلان المسلم للآخرين؟ وما صار منهم مال والله. الناس كلهم تقولون هذا محاصرة تكوين. لما تجي انت على الشيء واضح عشان طالعه واقيمك والله هاي الكره الارضيه هالشكل والشمس من نصف هالشكل تجي له ضوء تجي له واضح. ولكن يا شيخ في علماء من يبرر لا لا ما كنت ادري ما اجيب من ذولا ولا اذكرها الواقع الان من يبرر لهذا التبريرات شرعيه لا ما كنت قلت تبريرات شرعيه ان المصلحه ولا تزر وتوصلت مصاخبه شنو شرعيه ولا تزر وتلقى قال والله حماسة الطوب مثل ما هذا لا يأذن ولا يبطل أنا جو عندي مبدأ ولا تدر وثلاث رسل أخرى ومتفقات الفقهاء يقولون إذا أهل المنة نقض الطائفة منهم جماعة منهم قطعة الطريق يكون النقض خاص بهم ولا يكون النقض يشمل طائفتهم كلها. يعني خلاصة الشيخ يرى أنه لوضوح هذه المسألة ما لا يكتب لا واضحة بالحرمة أنه لا يجوز يعني. لا يجوز الشاهد أنت تفحطها لما تجيب لكن ما يبقه هالكل لما أقول لك الشمس ليش غابت أو الشمس طلعت الشمس تشوفها لما تجيب لها نظرية فلكية إذا تصير الكرة هالشكل وما تقول شنو القمر ها ما هذا القمر يقول شنو هالحكي هذا انا اشوف شمس طلعت اشوفها الناس شمس طلعت اشوفوها هذا العين اي ظلمه كهربائي مقطوع بظلمه تقول لا بس قلت لك ليه ظلمه هذا اللي تذكر هذا من شنو هذا مبدع هذا ضعيف هذا